الجواز بالجملة. جواز بالجملة تمثيلية كتبها حسين الأباني، يخرجها ديمتري لوقا. ازاي صحة اخوك يسرى دلوقتي يا زيزي؟ مش احسن شوية؟ زي ما هو تقريبا يا محسن، الحمد لله على كل حال. ان جيت الحق يا زيزي يسرى معذور، الله يكون في عونه. ايوه الله يكون في العون. مين يقدر يشوف الست بتاعته اللي بيحبها وابنه الصغير اللي كان لسه قايم يمشي يموتوا في لحظة واحدة بصدمة اوتومبيل سايق وراجل سكران؟ الامر لله، هنعمل ايه؟ الحقيقة دي حاجة تجنن. احنا ما بنقولش حاجة، لكن ده شيء كتير قوي انه يفضل في حالة الحزن والذهول كده من 4 أشهر. ايوه الحكاية طولت خالص يا زيزي. دي ماما دمعتها ما بتنشفش على خدها، ربنا صبر قلبه وقلبها. لكن ما قلت ليش على ايه الدكتور النفساني اللي شافه اخر مرة؟ قال ايه؟ قال ان علاجه الوحيد انه يتجوز. يتجوز وهو في الحالة دي؟ ايوه يتجوز واحدة على مزاجه، تكون جميلة وعندها علم بالمأساة علشان تعمل كل جهدها وتخليه ينسى الحادث شوية شوية. اما علاج لك النقطة صحيح. أنا مش قادرة أفهم إزاي العلاج ده حيتم إذا كان يسري بيجي من الوزارة ويفضل قاعد في أوضته ساكت سرحان ملوش شغلة غير إنه بيبحلق في صورة المرحومة وابنه المتعلقة على الحيطة قدام السرير. أنا كمان مش قادرة أفهم إزاي الحكاية دي حتنتهي وإمتى. مين عارف؟ أنا طبعا زعلان عشان يسري ده أخويا وابن عمي وكل حاجة، لكن الحقيقة ده ما يمنعش من إيه يا محسن؟ ما يمنعش إني أفكر دايما في اليوم اللي يتم فيه جوازنا يا زيزي. ده كل شيء بقى جاهز، ما بقاش فاضل خير غير ان يسري يخف ويرجع لطبيعته. ايوه اهو ده اللي انا عايز اقوله. لكن مش معقول ماما هتوافق على جوازنا في الظروف دي. طبعا وما عنديش مانع انتظر 2-3 شهور، لكن من الصعب جدا ان انتظر الى اجل غير مسمى. مين عارف يا محسن، يمكن في 2-3 شهور دول يكون يسري بقى كويس. ايه ربنا كريم. لكن الشيء اللي بستعجب له ان يسري بيأدي عمله في الوزارة على احسن وجه. الحمد لله رؤساء معجبين بيه، بس زملائه زعلانين عشانه، ما بيحاولش ياخد ويدي في الكلام معاهم زي زمان. لا وما تنساش كمان انه انقطع عن تأليف القصص مع انه كان ناجح قوي في الناحية دي. ما هي دي حاجة عجيبة، صدمة زي دي كان يصح تخليه يندفع في انتاج روائع الادب. ما تنساش يا محسن ان مزاج يسري في التأليف كان ميال للمرح والفكاهة والنهايات السعيدة. ايوه انا فاكر انه كان دايما يقول ان الدنيا مليانة بالالام والاحزان والهموم، وإن واجب الأديب الترفيه عن أعصاب القراء وخلق الجو اللي يقدروا ينسوا فيه متاعبهم. أصور إنه جاله لغاية دلوقتي أكتر من 80 جواب من المعجبين بكتابته. ربنا قادر يخفف عنه زي ما كان بيخفف عن الناس. لكن قولي لي يا زيزي، أيوه هو لسه برضه مشغول بحكاية تحضير الأرواح دي؟ كل مادة بيزيد فيها. عجيبة. تصور إنه اشترى الجمعة اللي فاتت 4 كتب في تحضير الأرواح وكام اسطوانة مزيكا فرنجي. أظن من النوع اللي بيستعملوه في جلسات التحضير. أظن كده. على كل حال أنا لما بسمع الاسطوانات دي بالليل جسمي بيشيل وبيتهيألي إن الشقة بقت كلها عفاريت. يا ساتر يا رب. الحقيقة يا محسن أنا مش عاوزة يسري يخف إلا علشان يبطل الحكاية دي. كلام في سرك يا زيزي، أنا لو كنت منه وسمعت صوت بيكلمني في الظلمة كنت أموت في جلدي. لكن ده هو بينتظر إن المرحومة إلهام وابنه هيظهروا له، أو على الأقل هيسمعوه صوتهم، واللي ينتظر شيء زي كده ما يخافش منه طبعا. إحنا لازم نشوف طريقة لإنقاذه من الحالة دي بأي ثمن قبل الحكاية ما تزيد معاه. يظهر إن ماما جاية، دي كانت عنده في الأوضة. أهلا وسهلا بتيزا. أهلا بيك يا محسن يا ابني، إزيك؟ الحمد لله. إزاي يسري دلوقتي؟ الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. مش أحسن النهاردة شوية؟ نحمده يا ابني نحمده. أنا لسه جاية من قطه دلوقتي، لهو عايز يأكل ولا يشرب. ما تفيش يا ماما من ناحية دي، كفاية إنه بيفطر ويتغدى. فطر إيه يا بنتي وغدا إيه؟ هو يا عيني بيأكل حاجة؟ المهم إن ربنا يشفيه وبكرة يأكل كل حاجة. أوي أوي دي شدة وتزول، وبكرة يبقى عال ويتجوز تاني ويملى البيت عليك عيال. إمتى يا ابني إمتى؟ 4 أشهر دلوقتي وهو بيزيد يوم عن يوم. معلش يا ماما معلش، كل شيء وله آخر. صور يا بنتي إن هو اللي طلب مني دلوقتي أسيبه لوحده، مش عايز حد معاه. يا ترى ليه؟ بيقول إنه عايز يعيش في الدنيا بتاعته هو، دنيا المرحومة وابنه. لا حول الله يا رب. لكن يا تيزا ده في أمل كبير إنه يخف ويبقى عال، مش الدكتور قال لازم يتجوز تاني؟ بس يتجوز إزاي يا ابني وهو في الحالة دي؟ نعرض عليه الفكرة. ما بيطقش حد يجيب سيرة الجواز قدامه. يعني الحكاية حطول. قصدك حالته دي؟ لا قصدي والله يا ماما أنا عندي فكرة يمكن تنفع. قولي يا بنتي. ما هو ساعات ربنا يحط سره في أضعف خلق. الفكرة دي إننا نبحث له عن عروس بنت حلال تكون جميلة قوي ومتعلمة قوي ومهذبة قوي وخفيفة الدم قوي و... ومنين يا بنتي تلاقي العروسة اللي كل حاجة فيها قوي قوي قوي؟ اللي يدور يلاقي. إيدي على كتفك. اللي خلاني أفكر في الفكرة دي إن شفت الجمعة اللي فاتت بنت حلوة ولطيفة قوي عند أم جميلة الخياط. بتشتغل عندها؟ لا، بتفصل فساتينها عندها. ومالها البنت دي؟ عجبتني خالص يا ماما، كل حاجة فيها حلوة، وشها بيضحك وعينيها بتضحك وصوتها ناعم وجميل وكلامها رقيق. عال قوي، وهي فين الحرية دي؟ نعم يا سي محسن، عاوز منها ايه؟ لا ولا حاجة، بس عشان نلحقها قبل ما حد قبل ما حد ايه يا سي محسن؟ قصدي يعني قبل ما حد يلهفها. معرفتيش عنها حاجة يا زيدي؟ عرفت بس انها متخرجة من كلية البنات بالزمالك قسم الموسيقى وكمان مزيكا. بس يا بنتي ازاي حنخطبها ليسري؟ وازاي حترضى هي؟ وازاي حيرضى هو؟ اذا كان عليها هي فانا متاكده انها هترضى قوي. ازاي بقى؟ لما عرفت ان انا اخت يسري انبسطت قوي وسالتني عنه وقالت لي ليه انقطع عن الكتابه في المجلات، فاضطريت ان انا اقول لها عن المأساة. وقالت لك ايه؟ ما تقدريش تتصوري قد ايه زعلت علشان. وعلى فكره اسمها حلو زيها، سوسن. إذا كان الأمر كده تبقى المسألة اتحلت. بس المهم لازم نعرف أصلها وفصلها وكل شيء عنها. أنا رايحة بكرة عند أم جميل الخياطة وأعرف منها كل حاجة. أيوة، السؤال ما فيش ضرر على كل حاجة. طيب يا بنتي ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة. عن إذنك يا محسن يا ابني، أما روح أشوف البنت عملت إيه في المطبخ. أما فكرة عالية يا زيزي، مش عايزة مساعدة ولا حاجة؟ لا كتر خيرك، الحكاية دي بقى ما يجيبهاش إلا ستاتها. الحقيقة أنا جايالك يا ست أم جميل في موضوع دقيق شوي. عيون الخاطرك يا زيزي هالة. تسلم عني، أنا عارفة أنك مش هتتأخري عني في حاجة أبدا، خصوصا إذا كانت الحاجة دي علشان أخويا يسري. يا حبة قلبي على سي يسري. ربنا يشفيه ويصبر قلبه. طبعا أنت عارفة حكايته كلها، لكن الشيء اللي جد إن الدكتور النفساني وصف لنا علاج غريب شوي. ما غريب إلا الشيطان، وإيش يكون هالعلاج؟ قال إن يسري لازم يتجوز مرة تانية جوازة أبها. يا دلي يا دلي، علاجي يرد الروح. آه يا خساري لو ما كنتش متجوزة. ده أنت كنت عز الطلب بدمك الشربات ده، لكن معلش بقى الاسم كده. المهم إننا فكرنا ندور له على بنت حلال من وسط مناسب، تكون حلوة قوي ولطيفة قوي وتعرف ازاي تعدل دماغه وتنسيه اللي جرى. من عيوني لو كنت اعرف النومة بهيدي الاوصاف. ايه رأيك يا ست ام جميل في المدموزيل سوسن اللي شفتها عندك الجمعة اللي فاتت؟ يا الله يا الله، صحيح يا زيزي هانم عرفتي كيف تختاري؟ ما هو ربنا لما بيريد بيسبب الاسباب يا ست ام جميل، ممكن اعرف عنها اي حاجة منك. عيوني الخاطرك، ايش بتريدي تعرفي؟ مثلا بنت مين؟ مخطوبة ولا لا؟ حاجة زي كده. بيها السيد أحمد راجل على المعاش، طيب كتير خالص، نفسي يشوف بنته سوسن متجوزة. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بيريد يتجوز هو كمان، وهيدي عيبه. وعيبه ليه؟ مش كتر خيره اللي عاوز يجوز بنته في الأول؟ ها، وإيه رأيي في أخلاقها؟ أضمنها برقبتي وعيوني، دي بنت مثل الألماز، مش مثل هالبنات اللي بيجروا في الشوارع من شان يصطادوا هالعرسان. طيب ما تعرفيش إن كان حد حاطط عينه عليها وناوي يتجوزها؟ لو حياة الله ما بعرف، إجالها عرسان كتير لكن بيه ما بيرضى، هو دقيق شوية من ناحية مركز العريس والأخلاق. إذا كان كده اطمني، يسري رئيس قسم درجة رابعة وأخلاق ما فيش كده، بس المهم إن باباها يرضى يخليها تشرفنا بالزيارة كم مرة لغاية ما يسري يقع ويطلب الجواز منها. هالمسألة دقيقة حبتين، لأني ما سبق إني دكان هالبضاعة يتنقل الشاري ببيته. على كل حال إحنا نحاول ونعرض الموضوع على باباه، إيه رأيك؟ أنا تحت هالأمر بعيوني. ممكن تيجي معايا وتعرفيني باباها وأنا أكلمه في الموضوع؟ إيه ممكن خالص، ليه لأ؟ بكري مثل هالوقت أكون أخدتي ميعاد من سوسن هانم لزيارة بيها. متشكرة قوي يا ست أم جميل، عقبال ما نجملك في الأفراح. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شرفتم يا ست أم جميل، أنت والست هانم. الله بيشرف مقدارك يا سيد البيت. الحقيقة إن بنتي سوسن معجبة بالهانم جدا من يوم ما شافتها عندك يا ست أم جميل. متشكرة قوي يا عم. ما تعرفيش قد إيه إحنا تأثرنا لما سمعنا بحكاية الأستاذ يسري. الله عنده العفو. صحيح إنه أديب مرهف الإحساس، يا سلام، أهو ده الإخلاص والوفاء لذكرى الأحباب. لكن سيادتك يا عمي توافقني طبعا إن الإخلاص الزايد عن حده لذكرى شخص اتوفى إلى رحمة الله ما بيتفقش مع طبيعة الحياة، خصوصا إذا كان في الإخلاص ده ضرر. مظبوط يا هانم، مظبوط، عندك حق. هو علشان كده تقدر سيادتك تعرف قد إيه إحنا زعلانين، خصوصا ماما. مظبوط، ده حنان الأم شيء معروف، وطبعا حضرة الوالد. والله بابا متوفي من زمان. ألف رحمة عليه وعلى الأموات جميعا، الفتح على روحه وعلى روح جميع الأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الضالين آمين. يا ترى الست مامتك جميلة زي حضرتك؟ يا دلي يا دلي، لو بتشوف حضرتك الست أم يسري ما بتقول عليها بنت 20 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، دي فرصة عظيمة خالص يا هانم. أنا أشكرك جدا يا ست أم جميل لأنك عرفتينا بناس طيبين. متشكرة قوي يا عم. عن إذن حضرتك يا بي، بدي نقعد شوية مع ستي سوسن من شان زيزي هانين بتريد تتكلم مع حضرتك في موضوع خصوصي. اعتبري نفسك يا هانم في بيتك، واعتبريني زي والدك بالضبط. أنا عاجزة عن الشكر يا عمي، وكل اللي أرجوه من سيادتك إنك ما تزعلش مني لما تعرف الموضوع. ربنا يا بنتي ما يجيبش زعل، خير إن شاء الله. سيادتك تعرف أو تسمع عن أخويا يسري؟ مظبوط، أعرف إنه أديب موهوب وأظن كمان موظف محترم. الحقيقة إن تقديرك يا عمي لأخويا يسري بيخفف حرج مركزي، والمسألة بقى المسألة أنا مش عارفة بقى في الحقيقة يعني أقول إيه. اتكلمي يا بنتي اتكلمي، خدي راحتك، لا حياء في الدين. طبعا سيادتك، عرفت من سوسن هانم حكاية مأساته والحالة النفسية اللي أصبح فيها. هو معذور يا بنتي، وأي واحد مطرحه لازم يتأثر من صدمة زي دي. ربما سيادتك تستعجب شوية لما تعرف إن الدكتور النفساني قال إنه علشان يخف لازم يتجوز من بنت حلال تكون جميلة وكريمة الأخلاق ورقيقة الشعور. مظبوط يا هانم مظبوط، الفكرة معقولة جدا، بس المهم إن الأستاذ يسري يكون على استعداد لجواز تاني. أهي دي المشكلة اللي أنا عاوزة سيادتك تساعدني في حلها. أنا تحت أمرك يا بنتي، أؤمري. أظن سيادتك موافقني على إن الطريقة الوحيدة اللي نغري بيها يسري على التفكير في الجواز إننا نقدم له أيوة أيوة تمام مظبوط، نقدم له طعمة عروسة جميلة تلفت نظره. سيادتك كلك نظر، أهي دي أحسن فكرة، وطبعا العروسة اللي رشحها لازم يكون عندها استعداد لمعاونة يسري والخروج بيه من حالته دي لحالته الطبيعية. مظبوط مظبوط، الكلام ده ما فيهوش غلط. طيب عند سيادتك مانع ان لكن مش معقول، دي سوسن هانم تستاهل تقلها دهب. حضرتك يعني تقصدي ان سوسن تقوم بالدور ده؟ إذا ما كانش عندي سيادتك مانع. الحقيقة يا بنتي الفكرة مش بطالة من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية أعتقد إنها شاذة شوية، الناس يقولوا إيه؟ أؤكد لسيادتك إن ما حدش يعرف الموضوع ده إلا إحنا بس والست أم جميل. أحب أتكلم بصراحة شوية يا استهانم، لنفرض مثلا إن سوسن بنتي مالت أو بصراحة حبت الأستاذ يسري أثناء المحاولة، خصوصا وهي معجبة به من زمان كأديب موهوب، فيكون إيه الحال إذا انتهت المحاولة بالفشل؟ مش نبقى عملنا مظبوط زي اللي جاي كحلها عماها؟ لا لا لا، المسألة مش هتوصل للدرجات دي يا عمي. الحكاية كلها إن حضرتك وسوسن هانم تتفضلوا تشرفونا بالزيارة 3-4 مرات، وفي كل مرة نقضي سهرة بريئة، نتكلم شوية، نضحك شوية، وسوسن هانم تلعب على البيانو الأدوار اللي بيحبها يسري، وبالطريقة دي نلفت نظره إلينا، وبعدين نغريه بأنه شاركنا السهرات اللطيفة دي. وأنا متأكدة أنه لو شاف سوسن هانم واتكلم معاها مرة على مرة حيفكر في الجواز، وبعدين يطلب إيدها من سيادتك. ومن ناحية المهر، لا لا لا، الكلام في التفاصيل ده هي سابق لأوانه. وعلى كل حال أستاذ يسري زي ابني وحضرتك زي سوسن تمام، أنا اعتراضي بس على الطريقة، لكن إذا وافقت سوسن عليها يبقى اتفقنا، وكلنا الشرف إن احنا نزوركم يوم الجمعة الجاية الساعة 7 مساء. ألف ألف شكر يا عمي، ربنا ما يحرمناش من إنسانيتك، وأنا متأكدة إن سوسن هانم مش هتعارض علشان يسري. ربنا يقدم اللي فيه الخير. دي فرصة سعيدة قوي يا عمي اللي تشرفنا فيها بمعرفتك، تصبح على خير. برافو عليك يا زيزي، صحيح ما يجيبها إلا ستاتها. أنا مش قلتلك كده؟ وأنا دلوقتي بقى عندي شوية أمل. شوية بس؟ ده أنا عندي أمل كبير. يا سلام، قد كده متأكدة أن يسري حيطب من أول نظرة؟ أنا متأكدة أن جمال سوسن حيبهره. لكن افرضي أن يسري مهتمش بيه؟ الفرد ده بعيد قوي. الحقيقة أنا فضلت أفكر في المسألة دي، وانتهيت إلى أن الواحد ما يصحش يعتمد في مسألة مهمة زي دي على الظروف بس. أما نعمل إيه؟ لازم إحنا نهيئ الجو المناسب لضمان النجاح. أنا مش فاهمة قصدك إيه؟ قصدي أنا عندي فكرة لكن غريبة شوية. طيب قول، مين عارف يمكن الفكرة الغريبة دي تكون فيها الفايدة. طبعاً أنت عارفة إن من الجماعة الغاويين الهندسة اللاسلكية. أيوه. وطبعاً أنت عارفة مسألة الميكروفونات اللي بيركبوها في الأفراح والحفلات. دي حاجة كل الناس عارفاها. بس في نوع من الميكروفونات الصغيرة بيستعملها الهواه اللي زي أثناء التجارب في البيت. طيب طيب، لكن إيه علاقة الميكروفونات واللاسلكي في مشكلتنا؟ حكاية تحضير الأرواح هي اللي خلتني أفكر في الحكاية دي. برضو مش فاهمة حاجة أبدا. يا زيزي طولي بالك معايا شوية، هو يسري مش بيحاول تحضير روح المرحومة إلهام؟ أيوه. طيب إيه المانع أننا نستغل محاولاته دي ونخليه يعمل زي اللي احنا عايزينه؟ إزاي بقى؟ شوف يا ستي، أنا هجيب 3-4 ميكروفونات من النوع الصغير اللي ما يزيدش حجم الواحد عن القرش. يا سلام، في ميكروفون صغير قد كده؟ إلا فيه. طيب وبعدين؟ وركب الميكروفونات دي في أماكن خفية بأوضة يسري، يعني واحد في الحيطة فوق الدولاب، واحد فوق الشباك ورا الستارة، واحد ورا صورة المرحومة، والرابع في حتة زي كده. وطبعا هوصلهم كلهم بالسلك في البوق اللي هنخليه في أوضة الصالون ورا الكنبة الكبيرة دي. أنا دلوقتي قربت. وبعدين؟ ولما يكون يسري مشغول بتحضير الأرواح بالليل زي عادته، هخليك تكلميه عن طريق الميكروفونات الخفية اللي في أوضته. علشان يفتكر إن الصوت اللي بيسمعه هو صوت إلهام. تمام، خصوصا إذا كلمتيه بالطريقة اللي كانت بتكلمه بها المرحومة. أيوة، هي الله يرحمها كانت لدغة شوية، وكانت دايما تقوله أثناء الكلام اعمل معغوف وحياة عينيه. وطبعا انت هتتكلمي في الميكروفونات بصوت واطي زي الوشوشة، وعشان كده مش هيلحق ياخد باله إذا كان ده صوت حي ولا ميت. لكن افرض إنه يسري اتخض وجراله حاجة. لا لا لا، اطمئني، مش معقول اللي يخض وهو بينتظر إنه يسمع صوتها في أي لحظة. طيب امتى نعمل الحكاية دي؟ تركيب الميكروفونات والأسلاك ما ياخدش مني غير ساعة ولا ساعتين بكرة الصبح. طيب أستناك بكرة الساعة 10. وكمان عشان عايزين نعمل شوية بروفات وتحفظ الكلام اللي هتقوليه. لكن إزاي أسمعه لما يكلمني علشان أرد عليه؟ أولا هو ضروري حيرتبك لما يسمع الصوت. ها؟ ثانيا مش هتديله فرصة للأخذ والرد في الكلام، هتتكلمي شوية وتسكت شوية. وإيه يا ترى اللي هقوله؟ أنا حضرت الكلام أهو، خذ اقريه واحفظيه. كلام معقول خالص، دي فكرة هايلة. أيوة يا ست، أحسن حضرتك بتقولي ما جيبها إلا ستاتها. ورجالتها كمان، ما تزعلش. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ اسمع يا يسغي، ما تخافش، انا الهام. الهام؟ الهام؟ يا ساتر يا رب. ما تخافش يا يسغي، وما تقولش لحد وحياة عينيك اني اتكلمت معاك. احب اقولك ان الحزن اللي بيزيد عن حدوده ده ما يغضيش ربنا، لازم يكون عندك صبر. وأنا على كل حال أشكرك على إخلاصك، لكن لازم تعيش زي الناس اللي عايشين، لازم تتجوز تاني. الجواز هو الشيء الطبيعي اللي انت محتاج. يا رب، انا في حلم ولا في علم؟ انا عقلي ناس برجل، مين يصدق كده؟ ده صوت إلهام، ودي طريقتها في الكلام. الأقداغ يا يصغي جمعت بين أختك زيزي وبين إنسانة جميلة اسمها سوسن، فإن كنت صحيح عايزني أنا وابنك نستغيح فلازم تعمل كل جهدك علشان تتجوزها. دي المغة الأولى والأخيرة اللي هتسمع فيها صوتي. أشوف وشك بخير بعد عمر طويل. زيزي زيزي الحقيني. يسري يسري، في ايه في ايه؟ مفيش مفيش، انتي ليكي واحدة صاحبة اسمها عطيات؟ لا ليلى برضو لا، هو اسمها غريب شوية. في واحدة تعرفتي بيها جديد اسمها سوسة. ايوه هي دي. تمام تمام. مالها؟ ما ملهاش، بس عايز اقول انت تعرفها؟ دي لسه ما زارتنيش ولا مرة، يمكن تيجي يوم الجمعة كده. طيب عال، والله ممكن يا زيزي تعرفيني بيها لما تيجي. ممكن قوي، وعلى فكرة دي هي معجبة بيك جدا وقرت لك قصص كتير. طيب طيب، أنا متشكر قوي يا زيزي وآسف اللي أزعجتك. ارجعي تاني المحسن أحسن يزعل، سلمي لي عليه ويمكن بكرة بقى أقعد معاكم شوية. واخد بالي يا زيزي؟ من ايه؟ يسري هياكل سوسن بعينيه وهي بتلعب على البيانو. عيني دي اول زيارة يظهر انه واقع. اراهن انه هيفتح مامته في موضوع الجواز بكم عادي. انا كمان بقول كده. واخد بالك من عمك احمد ابو سوسن؟ شوفي بيبص لمامتك من تحت لتحت زي النمس ازاي. وبعدين معاك يا محسن، واكد لك ان الراجل ده حطت عينه عليه. دي كانت تبقى حكاية. حكاية ليه؟ دي مامتك لسه ما كملتش 45 سنة. لكن لا لكن ولا حاجة، لو أكون منك أشجعها على الجواز من عمك أحمد لو فتح الموضوع، ده راجل باين عليه ابن حلال. علشان الحكاية تبقى جواز بالجملة. مظبوط يا بنتي. مظبوط إيه يا عمي؟ مفيش أحسن من الجواز بالجملة. جواز بالجملة تمثيلية كتبها حسين الأباني، اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات زكريا سليمان، عايدة كامل، عزيزة حلمي، سامي رشدي، أحمد الجزيري وأحمد راضي. أخرج التمثيلية ديمتري لوقا.